ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، كيف نربي أبناءنا؟ حدثنا في الجمعة قبل الماضية عن موضوع بعنوان الفرار بأبنائنا من الفتن، فقلنا لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ لأنهم قالوا الوقاية خير من العلاج، ومن فرط في قليل من الوقاية احتاج إلى كثير من العلاج. لا ننتظر إخوتي في الله إلى أن تقع المشكلة ثم بعد ذلك نبحث لها عن حل، بل الفرار من العدو إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، والفرار من الفتن هو شعبة من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. قلنا لماذا هذا الموضوع؟ لأن المرء يحتاج إليه حتى قبل أن يولد الولد، إنما هذا أمر متقدم على ذلك. فاختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح إنما هو فرار بأولادنا من الفتن. أمر ثالث لاختيار هذا الموضوع، قلنا لأننا نعيش في زمان الفتن، فتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقطع الليل المظلم، وهذا أمر يعاني منه الجميع في تربية أبنائه. انظر إلى شوارع المسلمين، إلى مدارسهم، إلى بيوتهم. تربية إخوتي في الله في هذا الوقت إنما هي شاقة على المرء. أمر إخوتي في الله، قلنا بأن الفرار بالأولاد من الفتن في أزمنة الفتن أمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. ثم تحدثنا عن بعض الصور للفرار بأولادنا من الفتن. قلنا بأن أهم شيء في هذا أن كل طاعة لك لله عز وجل إنما هي فرار بولدك من الفتن. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لولده: والله إني لا أزيد في صلاتي من أجلك. فقال عمر بن عبد العزيز: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله. فطاعتك لله إنما هي فرار بولدك من الفتن. لا تأكل حراما، ولا تطعم ولدك من حرام، فكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فطاعتك لله تبارك وتعالى إنما هي حفظ لأولادك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك. ثم ضربنا لذلك صور، فقلنا أول أمر اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، هذا أول أمر للفرار بأولادنا من الفتن. فكما أن الولد يأخذ من المرأة لبنها، كذلك يأخذ منها أخلاقها. وهل يرجى لأطفال كمال إذا رضعوا فضي الناقصات؟ كذلك إخوتي في الله أيضا مع الآباء. الأب يدخن، ماذا تنتظر من ولدك؟ الأب إخوتي في الله يكذب، ماذا تنتظر من الولد؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا قالوا إخوتي في الله تصف الدواء لبس أي ما يصح به وأنت سقيم. ما يستقيم إخوتي في الله؟ الظل والعود أعوج، فكما قال: إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا إخوتي في الله، اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح لما هي فرار بالأولاد من الفتن. الأمر الثاني إخوتي في الله، قلنا إحسان أن يحسن الرجل تسمية ولده أو تسمية ابنته، أن هذا الأمر علمناه بأن كل إنسان له من اسمه نصيب. قلنا اختر له الاسم الحسن الذي عندما تذكره به هذا هو قدوته. اسماء الأنبياء، اسماء الصحابة رضوان الله عليهم، هذه الأسماء إخوتي في الله ليتربى الولد ويكون له من اسمه نصيب. ثم قلنا بأن الأمر الثالث الختان. الختان إخوتي في الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب على الرجال، مستحب بالنسبة للنساء، بل بعض العلماء أوجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه باسم قال اخفضي، ما سماه النبي ختانا إنما سماه خفض، ما هو خفض إخوتي في الله لشهوات المرأة، لما هو أمر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. ما الذين يحاربونه؟ لا نقول إخوتي في الله استئطال هذا العضو كاملا، أما نقول كما أخبر النبي اخفضي ولا تنهكي. أمر الثالث إخوتي في الله بالفرار بأولادنا من الفتن، اختيار المربي الصالح لولده. الولد عين على معلمه، انظر ممن يتعلم، فاختر له المربي الذي يتربى على أدبه قبل أن يتعلم من علمه. كانت أم مالك، الإمام مالك رحمه الله، تلبسه أفضل ثيابه ثم تقول له: اذهب إلى ربيعة لتتعلم من علمه، من أدبه، قبل أن تتعلم من علمه. تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. أمر الرابع إخوتي في الله من صور الفرار بأولادنا من الفتن، اختيار الصديق لولدك. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالف. انظر إلى أصدقاء ولدك، فمنهم يتعلم. لا تسأل عن المرء ولكن سل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولذا قلنا بأن كل إنسان منا فيه الأخلاق الحسنة بكامله وفيه الأخلاق السيئة أيضا. ما الذي يظهر هذا الخلق ويخفي الآخر؟ إنما هو الصديق. سيروا مع رجل كريم يظهر عنده صفة الكرم ويخفي البخل الذي عنده، كذلك بالنسبة للصاحب علينا أن نهتم بهذا الأمر اهتماما شديدا، ألا وهو اختيار الصديق الصالح لولده. لا تقل بأنه يسير مع فلان، بل اختر له من هو أفضل منه يتعلم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه أنت ذريرا. ثم قلنا أيضا من صور الفرار بأولادنا من الفتن، فرار بهم من الأفكار المضلة. الآن إخوتي في الله نرى أفكار كثيرة ما سمعنا بها قبل ذلك، نرى عقائد إخوتي في الله يغرى بها شباب الأمة. ثم تحدثنا عن خطر هو أشد الأخطار على الأمة، ألا وهو خطر الشيعة الرافضة. من صور الفرار أيضا إخوتي في الله، وهذا موضوعنا، من صور الفرار بأبنائنا من الفتن الاستئذان. والاستئذان إخوتي في الله إنما شرع في الإسلام لأجل النظر، حتى لا تقع عين الولد قبل أن يدرك أشياء على نظرة ربما أثرت فيه بعد ذلك. لذا أمرنا ربنا عز وجل نربي أولادنا على ذلك، وشرع الاستئذان في ثلاثة أوقات هي أوقات الإخوة في الله مظنة أن يرى الولد منظرا لا يحب أن يراه أو لا يجب أن يراه: قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، وبعد صلاة العشاء، أو إن كان هناك أوقات أخرى كذلك. تعلم الولد كيف يستأذن على والديه. ده أمر الإخوة في الله هام في تربية الأولاد. لما شرع الاستئذان من أجل النظر. إلى الأسباب إخوة في الله التي أدت إلى فساد الكثير من الشباب سلم، إنما هو لأن عينه نظرت ووقعت على أمور ما كان ينبغي له أن ينظر إليها. فما الذي حدث؟ حدث ما نشكو منه الآن من صور الفرار بأولادنا من الفتن إخوة بالله: التلفاز، أو ما يسمى أيضا بالألعاب الإلكترونية، بلاي ستيشن كما يقولون، وهذه كلها إخوة بالله سوف أذكر لك أضرار هذه الأمور على أولادك وعلى تربيتك. تلفاز إخوتي في الله إنما هو يبين أو يظهر العورات، ما تخشى للولد أن يراه في البيت وشرع الاستئذان لأجله يراه بدون استئذان، بل يراه إخوتي في الله أيضا في وجود الآب. الاستئذان إنما شرع من أجل النظر. ماذا يفعل التلفاز إخوتي في الله بأولادنا؟ ولذا أذكر لكم بعضا من الأضرار التي يسببها التلفاز والألعاب الإلكترونية بالنسبة للأبناء. الأمر الأول قالوا يقلل ساعات اللعب. اللعب بالنسبة للأولاد كالعمل بالنسبة إلى الكبار. اللعب بالنسبة للولد كالعمل بالنسبة إلى الكبير. فالولد يتعلم من اللعب. نقول اللعب كما قلنا الألعاب الإلكترونية، لما اللعب إخوان خلال الألعاب التي كنا نلعبها قبل ذلك وكانت موجودة، إنما هي ألعاب جماعية. تعلم الولد معنا كيف ينتصر أو يفوز، يتعلم كيف يشارك غيره في اللعب. أما الألعاب الإلكترونية يلعب واحد فقط. إذا يتعلم الولد الأنانية. إذن أول أمر الإخوة في الله أنها تقلل ساعات اللعب عند الأولاد. يجلس أمام التلفاز بالساعات الطوال، يجلس أمام الألعاب بالساعات الطوال. هذا أول أمر وأخطر أمر. الأمر الثاني إخوة في الله قالوا تقليل النشاط الحركي للولد. كأن تتخيل ولد يجلس أمام التلفاز خمس ساعات، أو يجلس أمام لعبة يلعبها بخمس ساعات، يلعب هذه اللعبة وهذا اللعب. هذا النشاط الحركي بالنسبة للولد إنما هو يتربى الولد كما يتربى عقله يتربى جسده بالحركة. هذه الأمور فيجلس يظل في هذا المكان مدة طويلة من الوقت. الأمر الثالث إخوتي في الله أنه يهدم قدوة الوالد عند ولده ويعوضه بقدوات أخرى. تجد الولد يقتدي بممثل، بمغني، بلاعب كرة، عندها تهدم القدوة التي هي الوالد أو المعلم أو الشيخ عند الولد ويعوضه بقدوات أخرى. كثير من الشباب أو من الأطفال ولا يدرك، يقول أريد أن أعيش مع فلان المغني أو المغني. ممثل يريد أن يكون أبا له بدلا عن أبيه، لما هذا ما يفعله التلفاز بأبنائنا، وهذا أمر استهلنا به كثيرا، يعوضه قدوة بدلا من والده. أيضا إخوتي في الله يستفرغ نشاطهم في حفظ الأغاني والإعلانات، الولد عنده قدرة عجيبة على حفظ الإعلانات وحفظ الأغاني، ونشكو مر الشكوى لماذا لا يحفظ أبناءنا كتاب الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يحفظ القرآن؟ أنت السبب. هذا إخوتي في الله هو أول الأسباب. ولذا لعلكم سمعتم عن الطفل الذي حفظ القرآن في الخامسة عشرة من عمره، كان يحفظ حفظا تاما. أول ما سئل الوالد عن ذلك قال: كنت أرى منه حفظا للإعلانات والأغاني بصورة عجيبة. قال: عندها قمت بإلغاء التلفاز من البيت. احفظ الولد كتاب الله تبارك وتعالى، جهد الولد مفرغ على هذا. ناولنا إخوتي في الله يحفظون هذا من الصغر، ما تعلم يحفظ القرآن الكريم أو يحفظ أمرا مفيدا. أيضا إخوتي في الله الأمر الخامس قالوا: يعودهم على تأخير النوم وتأخير الاستيقاظ. ماذا؟ لأنه يسهر طوال الليل أمام التلفاز، عندها يستيقظ أيضا متأخرا، ولذا البيوت كلها تعاني من ذلك. وأنا أقول لك: سل نفسك أنت أول من عانيت من هذه الأمور. أمر السادس إخوتي في الله يبغضهم في اللغة العربية، يبغضهم في لغتنا العربية. أننا أصبحنا نسمع الآن لما هي إخوتي في الله كلمات سوقية تتردد على ألسنة أبنائنا. من أين تعلم الولد هذا؟ من أين أتى بها؟ حتى تجد حديث الشباب إن تحدث صديق لصديقه أنت تسمع العجب، حتى وإن كان ملتزما تجد بعض الكلمات التي اعتاد عليها قبل ذلك كلمات والله ما كان المرء يظن أن يسمعها أبدا، أصبحت تلقى إخوتي في الله بكل بساطة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للإخوة. أيضا إخوتي في الله الأمر السابع عدم التركيز. عندما تريد أن تعلم هل الطفل مدمن للألعاب الإلكترونية أو التلفاز، انظر إلى عدم، لا يركز في شيء واحد لما يكون عنده عدم تركيز. الأمر الثامن استصغار المعجزات. تحكي للولد عن رحلة الإسراء والمعراج، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماء. الولد يستصغر ذلك، لماذا؟ لأن عنده في الألعاب التي يلعبها بقبضة واحدة يدمر ألفه، بقبضة واحدة يصعد إلى أعلى شيء وينزل مرة أخرى. لماذا إخوتي في الله هذه الألعاب تسبب هذه الأضرار؟ أن الولد يعيش في الوهم، يظن أن عنده قدرة خارقة على هذه الأمور. بخلاف إخوتي في الله أنا ما ذكرت الأمور الاعتقادية التي في هذه الألعاب وما تسببه للأولاد. الأمر إخوتي في الله التاسع إهدار الوقت. ما تجد للوقت عند الولد قيمة، يقضي الساعات الطوال، أقول لك خمس ساعات أمام لعبة واحدة فقط يجلس أمامها. بل إخوتي في الله إهدار للأموال أيضا. علمت من بعض إخواني أنه بعض الألعاب يحتاج فيها إلى أموال، بد الولد أن يأتي بها أو الناس يعملونها. إهدار للوقت، الوقت ما له قيمة، والذي يهدر وقته إنما يهدر عمره. عمر إخوتي في الله هو رصيد مال الإنسان، يستفيد به يتعلم في شيء ينفعه. الأمر العاشر إخوتي في الله أن التلفاز فضح العلاقة بين الرجل والمرأة، أمر الذي أن تستلزم الولد حتى لا يرى أصبح يراه عيانا، بل ما لا يفعله الرجل مع امرأته أصبح يراه الآن دون ما استئذان. ثم بعد ذلك يشكو الرجل منا. إنما هذه إخوتي في الله أمور أردنا أن نشير إليها في عجالة أفسد أخلاقهم، أفسد دينهم. أن الوالد إخوتي في الله استشعر هذا، ألا وهو الفراغ بالولد من الفتن. أتم إخوتي في الله من هذه الأمور، من الفراغ بأولادنا من الفتن، بعض الضوابط في البيت. رجل إخوتي في الله ربما يلبس الوالد أو الولد أمام أمه أو أمام أخته بعض الملابس ما ينبغي إخوتي في الله، حتى وإن كان في البيت. لا نقول إخوتي في الله تلبس الحجاب كامل، إنما نقول ما يظهر غالبا هو وجه والكفين والذراعين، لكن أكثر من ذلك. وأنتم تعلمون إخوتي في الله المرء لا يذكر ذلك، وناس كثيرون يستهينون بهذا ثم بعد ذلك يجنون مرارة ذلك حتى وإن كان في البيت. فينبغي الفتاة أن تجلس مع أخيها بملابس ما ينبغي، ولا الشاب أيضا، لما لابد أن تكون هناك ضوابط. من الفرار بأولادنا من الفتن تيسير الزواج لشباب المسلمين ولنساء المسلمين. كلنا نعيش في مجتمع واحد وكلنا يشكو من ذلك، وكلنا إخوتي في الله ما يتنازل أحد عن شيء، لما هو لأجل الفرار بالأولاد من الفتن، لما هو تيسير الزواج. والد إخوتي في الله يزوج ولده إن كان يستطيع ذلك. إذا قال بعض العلماء يجب عليه أن يزوج ولده إن كان عنده مقدار، فإن أملك أن يزوج يزوجه. لماذا؟ أصبحت الجامعات إخوتي في الله إنما هي ملتقى للعشاق، تقل للعشق والحب. لماذا؟ أن الوالد لا يزوج ابنته إلا بعد أن تنتهي من الدراسة، لا يزوج الولد أيضا إلا بعد أن ينتهي. بعدما ينتهي من الدراسة إخوتي في الله يكون قد عرف هذه وهذه ووقع في فتن كثير لا مخرج منه. والله سنسأل بين يدي الله عز وجل أن لم يوسر الزواج لشباب المسلمين ولبناتنا، فسوف نسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. إنك ترى حصون الفاحشة والمعصية انتشرت في الأمة ليس لها، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم للإسلام إخوتي في الله. ربما يقول الإنسان بأن الزواج إنما هو أعباؤه كثيرة وبأنه أمر يعني قد لا يستطيع المرء، قل لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونه، حق على الله أن يعينه، مجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكب يريد العفاف. حق على الله أن يعينه، بل الزواج سبب وطريق إلى الغنى. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من إخوة الزواج هو فقير، من الآن يريد أن يبدأ حياته بما لم ينتهي إليه أبواه. من صور الفرار إخوتي في الله أيضا بأولادنا من الفتن تعويذهم من الشياطين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه، كان النبي يعوذ نفسه، فما بالكم بمن هو دون النبي، ما بالكم بأولادنا. ولذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بعض التعويذات التي كان يعوذ إبراهيم الخليل بها إسماعيل وإسحاق. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كنت ستختار أن ينام بدون أكل أو ينام بدون أن تعوذه؟ ينام بدون أكل، ولكن يعوذه المرء من الشر. إن كان النبي يعوذ الحسن والحسين وإبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق، ما بالكم بكم أنتم أو بأبنائنا؟ بل امرأة عمران قالت عن ابنتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذا قالوا ما من، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد لا ينخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمها. لأن هذا من الفرار بالأولاد من الفتن، من الفرار أيضا حبسهم بين المغرب والعشاء. أخذوا في الشارع في هذا الوقت، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الوقت هو الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إخوتي في الله، أخرج إخوتي في الله سريعا عن هذا الموضوع إلى واقع الأمة وما معانيه الآن. حذرنا إخوتي في الله قبل ذلك من المظاهرات ومن الاعتصامات، قلنا بأنها ليست من دين الله عز وجل، ومن يقول بأنها من الإسلام يأتي بدليل، يقول بأنها من الدين تأتي بدليل. والباب إخوتي في الله مفتوح أمامه. وسألنا سؤالا من بداية الأحداث، متى تستقر الأحوال في وجود المظاهرات؟ وقلنا العلاج ميسور، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لا تكفي التوبة في إخوتي في الله أن يندم الرجل، بل أن يقول أخطأت. لابد إخوتي في الله من الاعتراف بالذنب والخطأ. ما العلاج إخوتي في الله؟ الفرقة في إخوتي في الله هي سبيل الانحطاط، التفرق والضعف لأمة الإسلامية. ولا علاج إلا بالوحدة والائتلاف بين المسلمين جميعا. ولذا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، لقد أصلح بين الأوس والخزرج، وآخى النبي بين المهاجرين والأنصار. هذا ثاني عمل قام به بعد بناء المسجد. وجاء الإسلام ليبين قيمة الأخوة الإسلامية ويركز عليها. إذا قال رب العالمين في كتابه إنما المؤمنون إخوة، قال أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه. قال الله تعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وركز النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. انقسم المجتمع إلى مسلمين وإسلاميين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن إخوتي في الله الأخوة يركز عليه. بل نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. بل حتى في مجال حصل النزاع قال لا يضربن أحدكم أخاه على وجهه، أخ له حتى وإن حدث النزاع. بل جاءت نصوص الكتاب تذكر بأن الأخ المسلم لك بمنزلة نفسه. قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، المرء لا يلمز نفسه إنما يلمز إخوانه. إذا أتى بلفظة النفس ليشعرك أن أخاك المسلم كنفسك، حب لنفسك السفر تحبه لإخوانك، تحب لنفسك الغنى تحبه لإخوانك، تحب لنفسك الصحة تحبها أيضا لإخوانك. بل رب العالمين سبحانه وتعالى قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. إذن إخوتي في الله، حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والثلج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، شد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لكن هذه الأخوة لا بد لها من ضوابط. ما نقول الأخوة بين المسلمين، لكن لها أصول. الأصل الأول أن تكون هذه الأخوة لله وحده، أو تكون هذا الاجتماع على حب الله عز وجل ورسوله، وليس على أي شيء آخر. ما تكون الأخوة على أساس حزب، ولا على أساس جماعة، ولا فرقة، ولا طريقة. إنما يكون الاجتماع إخوتي في الله مصدره الاجتماع على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مصدره قول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اجتماع الإخوة في الله لا على شيء إلا على الإسلام، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل المسلم إخوتي في الله يفخر بذلك، بنسبته إلى الإسلام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: نعلم إخوتي في الله أين نحن من دين الله تعالى. قل: هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهو دعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. إنما هو المسلم إخوتي في الله يجهر بهذا الأمر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. يفخر بهذه النسبة، لم يخبر بأنني من الحزب الفلاني، ولا من الجماعة الفلانية، ولا من الفرقة الفلانية، وقال: إنني من المسلمين. اجتماع على الإسلام لا على شيء آخر. الأمر الثاني أو الأصل الثاني إخوتي في الله: توحيد مصدر التلقي. اجتمعنا على الإسلام، ما هو مصدر التلقي الذي نتلقى منه؟ هناك أفكار كثيرة نأخذ من المفكر الفلاني، أو نأخذ من فلان، أو من كذا، أو من كذا، أو من الشرق، أو من الغرب. قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى. هدى إخوتي في الله هدى الله تبارك وتعالى، أما غيره فضلان. فقال النبي: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال النبي: عليكم بسنتي، وقرنها قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا مصدر التلقي الذي يجمع الأمة الكتاب والسنة، ولكن لا بد من ضابط ألا وهو فهم سلف الأمة الصحابة والتابعين من بعدهم. أن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بل الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأصل الثالث إخوتي في الله وحدة العقيدة. ما نجتمع إخوتي في الله إلا على عقيدة، وعقيدة صافية نقية. ما جمع النبي المتردية والنطيحة وما أكل السبع، لما جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على توحيد صاف خالص لله تبارك وتعالى. ما قال أجمعوا بل يقول ما الذي يا فلان بمن يوحد الله تبارك وتعالى. ما قال نجمع الشيعة مع السنة، ما قال نجمع أصحاب العقائد، إنما هو اجتماع على التوحيد. إذن لا بد لهذا الأصل إخوتي في الله من اجتماع على عقيدة صافية نقية تصفية ثم تربية. صفي أنفسنا من البدع. انظر إلى حال الأمة بالأمس، لا يسمونه الاحتفال بعيد الأم. انظر إلى الشباب الأمة وإلى رجال الأمة، ما حال الأمة إخوتي في الله مع البدع الآن؟ هل هذا عيد من الإسلام إخوتي في الله في شيء؟ هل هذا عيد يتوافق حتى مع الفطرة السوية؟ ما حال إخوتي في الله من فقدوا أمهاتهم في هذا اليوم؟ ما حال طفل صغير في المدرسة تسأل المعلمة التلاميذ ماذا أحضرت لوالدتك وهو توفيت أمه منذ فترة قصيرة؟ ماذا يقول؟ ما أصبحنا حتى نراعي مشاعر الناس؟ هذا إخوتي في الله من دين الإسلام؟ هل الأم يؤتى لها بهدية في يوم واحد ولا نسأل عنها طوال عامنا بعد ذلك؟ انظروا إلى البدع كما قلت لك في الأم، وقلت هذا الأم تخطأ، لأن كل الأولاد يأتون لأمهاتهم وهي تريد أن تكون مثله، تقول هذا لولد كيف أفعل، أمي ستخطأ وفلان وفلان. من إخوتي في الله هذا العيد كما يزعمون ليس عيدا، إنما هو يوم كان مصطفى أمين وعلي أمين ذهبوا إلى فرنسا، فوجدوا هناك عند انتشار الزنا في بلادهم، فكان يجمعون الأولاد أولاد الزنا في مكان، ثم يأتون بالمعلمات والمدرسات يذهبون إليهم في يوم من الأيام ويعوضوهم أن الأولاد ينشؤون عندهم نوع عدواني، فيأتون بالمعلمات والمدرسات لأجل أن يشعروا بحلال الأمومة كما يقولون. إذن هذا عيد ما جعل إلا لأولاد الزنا عندهم في الغرب. ثم يأتي إخوتي في الله فجاء مصطفى أمين وعلي أمين ونشر الفكرة في بلاده. انظر إلى حال الأمة الآن، إلى المكتبات وإلى الناس وإلى الشوارع. هذا إخوتي في الله من دين الإسلام في شيء؟ لما هو إخوتي في الله تصفية تنقية من البدع. انظر إلى الناس في المولد النبوي ماذا يفعل؟ بدع إخوتي في الله متأصلة في الأمة. لا بد من تنقية هذا الدين من الشوائب، كما قال الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون لأمتي. فلم يكن دين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون دين الآن. لما قال رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلى ربنا العلي العظيم وفي عليائه وكبريائه، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وصم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة محفوظة عزيزة بعز الإسلام ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنة. اللهم من أراد بهذه البلد سوءا فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. من أراد بهذه البلد خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بهذه البلد خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من فضلك استجب دعاءنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. وارحمنا وارحم موتانا. واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. توفنا على الإيمان. توفنا على الإسلام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أجرنا اللهم ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك القصد في الغنى والفقر، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الله لا تنسى التبرع لإخوانكم من الفقراء والمساكين والأيتام، واعلم أن ما تنفقون يخلفه الله عز وجل عليك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا، أنفق أنفق عليك وتنسى.